على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أنهم لا يؤمنون يؤمنون على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.